لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يزال الحديث موصولا عن نصب المضارع، متى ينصب الفعل المضارع. وبقي من نواصب المضارع أن المضارع ينصب بأن مضمرة بعد حروف عطف أربعة: الواو والفاء وأو وثم. فنقرأ كلام المؤلف، قال: هيشترط هو كما قال قبل ذلك أن تسبق فاء السببية وواو المعية بنفي أو بطلب. قال: وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية، ولكل منها نصيب من القول يخصه، فلنتكلم على ذلك بما يكشف إشكاله. يعني المضارع ينصب بعد فاء السببية أو بعد واو المعية بشرط أن يسبق بنفي أو طلب. ما الطلب؟ قال: الأمر والنهي والدعاء والتمني والرجاء والتحضيض والعرض والدعاء، فهذه ثمانية لابد أن تسبق فاء السببية أو واو المعية بنفي أو بطلب. قال: وهذه المسألة التي يعبر عنها بمسألة الأجوبة الثمانية. أما النفي فنحو قولك: ما تأتينا فأكرمك، ما تأتينا فأكرمك. لاحظ أن الفعل تأتي مسبوق بما، وما نوع ما هنا؟ نافية. يبقى الفعل سبق بنفي، أو فاء السببية في الفعل فأكرمك مسبوقة بنفي. ما تأتينا فأكرمك، أعرف فأكرمك. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وأكرم مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وأكرم مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره فأكرم أنا. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح فأكرم كا في محل نصب مفعول به. وهذا مثال على انتصاب المضارع، المضارع صار منصوبا بعد فاء السببية. هل تحقق الشرط؟ نعم، فإن فاء السببية سبقت به بنفي. والعرب لهم في هذا أربعة أوجه، يعني أحيانا يرفعون وأحيانا ينصبون على حسب مقصدهم من الكلام. قال: ولهم ولك في هذا أربعة أوجه. أحدها أن تقدر الفاء لمجرد العطف، الفاء عطفت لفظ الفعل على لفظ ما قبلها، فالفاء هنا لمجرد العطف فقط، لأنها ممكن أن تأتي للعطف أو تأتي للسببية. فلو قصدت أنها جاءت للعطف فقط فكأنه قال: ما تأتينا فما أكرمك، فعطف ما أكرمك على ما تأتينا، يبقى لك هنا الرفع لأن الفاء عاطفة لمجرد عطف لفظ الفعل على لفظ الإيه؟ الفعل. قال فيجب هنا الرفع لأن الفعل الذي قبلها مرفوع. ما هو؟ تأتينا أو تأتيني، هذا مرفوع، فالفاء عطفت الفعل أكرم على الفعل تأتي. والمعطوف شريك المعطوف عليه، فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، كأن الفاء عطفت فعل على فعل، فهو شريكه في النفي الداخل عليه. لماذا رفعت الفعل أكرم مع أن هذه فاء وما قبلها نفي؟ نقول لأنك قصدت مجرد عطف لفظ عليه، لفظ الفعل على لفظ الفعل، فكأنك قلت ما تأتيني فما أكرمك، فهو شريكه في النفي الداخل عليه. وعلى هذا قوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لاحظ أن الفعل يعتذرون مرفوع بثبوت النون مع أنه مسبوق بفاء، فلماذا رفع الفعل مع أن هذه الفاء مسبوقة بنفي؟ المعنى لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، إذن الفاء عطفت لفظ الفعل يعتذرون على لفظ الفعل يؤذن، وهذا مرفوع، إذن هذا مرفوع. يبقى إذا كانت الفاء لمجرد عطف لفظ فعل على فعل، فالعاطفة تجعل المعطوف شريكا للمعطوف عليه في الحكم، فهذا مرفوع، يصير هذا مرفوعا. قال لك ذلك، قال فالفاء هنا عاطفة كما ذكرنا، والفعل الذي بعدها داخل في سلك النفي السابق، فكأنه قيل لا يؤذن لهم فلا يعتذرون، لأنهم لو أذن لهم سيعتذرون، هؤلاء لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، فالفاء هنا عاطفة، فرفع الفعل بعد الفاء مع أنها مسبوقة بنفي، لأن المعنى عطف لفظ فعل على على فعل. أما الوجه الثاني أن تقدر الفاء لمجرد السببية، يعني أحيانا تأتي الفاء للعطف وأحيانا تأتي الفاء سببية. سببية معناه أن ما قبلها سبب فيما بعدها، ويقدر الفعل الذي بعدها مستأنفا، ومع استئنافه يقدر مبنيا على مبتدأ محذوف، فيجب الرفع أيضا لخلو الفعل عن الناصب والجازم، فتقول ما تأتيني فأكرمك بالرفع. لاحظ جملة ما تأتيني فأكرمك بالرفع أو بالنصب، يجوز أن تقول ما تأتيني فأكرمك، لكن ما الذي يؤثر على الإعراب؟ اعتبارك هذه الفاء، لو قصدت أن الفاء هذه لمجرد عطف لفظ على لفظ فعل على فعل فلك الرفع، وكذلك أيضا لو قصدت أو قدرت الفعل الذي بعدها مستأنفا، تستأنف هذا الفعل، فهو مرفوع لأنه جملة لمبتدأ محذوف، فجملة ما تأتيني فأكرمك بمعنى ما تأتيني فأنت لا تأتيني، هبدأ جملة جديدة، أستأنف جملة جديدة، فأقول فأنا أكرمك، فأنا هذا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هذا مبتدأ محذوف، وجملة أكرمك بالرفع هكذا الفعل والفاعل والمفعول، في محل رفع خبر المبتدأ الايه المحذوف، بمعنى فأنا أكرمك لكونك لم تأتي، وذلك إذا كنت كارها لإتيانه. يعني ايه؟ يعني الحمد لله اللي انت ما ايه ما جيتش، انت ما جيتش فأنا أكرمك لعدم ايه لعدم مجيئك، أرحتنا يعني ايه منك. لو كان هذا هو القصد، هذا يقصد هذا، فجملة فأكرمك جملة مستأنفة، وبالتالي أكرم مرفوع لأنه خبر لمبتدأ محذوف، وأصل الكلام فأنا أكرمك. قال: ويوضح هذا أنك تقول ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، ما زيد قاسيا فيعطف، الفاء والفعل بعدها مرفوع، أي فهو الانتفاء القسوة عنه يعطف على إيه؟ على عبده. فهو يعطف، يبقى هو مبتدأ، وجملة يعطف على عبده هي جملة الإيه؟ الخبر. معنى يعني العرب عندما تأتي بالفاء التي قبلها نفي لها فيها أربعة إيه؟ أوجه. مر علينا وجهان: الأول أن تكون الفاء لمجرد عطف لفظ فعل على فعل سابق، فالمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه، وهذا يعني شاهده: لا يؤذن لهم فيعتذرون، والمعنى لا يؤذن لهم فلا يعتذرون. أو تكون الفاء للسببية، متمحضة للسببية، والفعل بعدها مستأنف على تقدير جملة اسمية مبتدأها محذوف، والفعل والفاعل أو الجملة بقية الجملة هي خبر المبتدأ الايه المحذوف. ومثاله: ما زيد قاسيا فيعطف على عبده، ما زيد قاسيا يعني لانتفاء القسوة عنه فهو يعطف على إيه؟ فهو يعطف على عبده. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله واضح، لأن الوجه ده طبعا اللي بيقول واضح ده ابن هشام، لكن أنا لا أدري هو واضح ولا غامض. طب تعالوا كده نشوف، تعالوا نرى، عشان احنا بندرس لغة عربية، تعالوا نرى ما سبب وضوحه. قال: لأن الوجه الأول شمل النفي فيه، شمل النفي فيه ما قبل الفاء وما بعدها، يعني لا يؤذن لهم ولا يعتذرون، يبقى النفي قبل الفاء وبعد الفاء، هذا هو المعنى، فالنفي قبل الفاء وبعد الايه الفاء. وهذا الوجه انصب النفي فيه الى ما قبل الفاء خاصة دون ما بعدها. ايه اللي حصل عندما قال ما زيد قاسيا؟ نفى القسوة عن ايه؟ عن زيد، ثم جاء بجملة ايه جديدة مستأنفة، قال: فيعطف على عبده، جملة ليس فيها نفي، يعني فليس المعنى فلا يعطف على إيه؟ على عبده. يبقى في الوجه الأول النفي في المعطوف والمعطوف إيه؟ عليه، لكن هنا النفي انصب على الجملة الأولى ولم ينصب على الجملة الإيه؟ الثانية. ويذكر النحويون هذين الوجهين في قولك: ما تأتينا فتحدثنا، وهذا سهو إذ يستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد الحديث، والصواب ما مثلت لك به. هو بيرد مثال بيمثل به النحويون في هذه القضية، وهو: ما تأتينا فتحدثنا، يقول إن لو أنت قلت ما تأتينا فما تحدثنا فيستحيل أن ينتفي الإتيان ويوجد للحديث، يعني إذا كان هو لم يأتي فكيف يحدث؟ فقال الصواب ما مثلت لك به، اللي هو ما تأتيني فأكرمك وما تأتيني فأكرمك على الوجه الثاني، أو ما زيد قاسيا فيعطف على على عبده. الثالث، ما الثالث؟ الوجه الثالث من الأوجه الأربعة التي لك إذا جاءت الفاء وبعدها فعل مضارع مسبوق بنفي، أن تقدر الفاء عاطفة لكنها عطفت مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها. طبعا الأحبة لابد أن يكونوا يعني على علم بالمصدر، والمصدر الصريح والمصدر المؤول. المصدر الصريح هذا اسم يدل على الحدث مجردا من الزمن، فلو قلت نجاح فهذا حدث، النجاح في الزمن الماضي هذا فعل. لو قلت النجاح، النجاح ذاته، فهذا مصدر، وهذا المصدر يسمى المصدر الصريح. الاحترام، العلم، الوفاء، الرحمة، الإخلاص، هذا مصادر تسمى المصادر الصريحة. أما المصدر المؤول فهو أن المصدرية التي يأتي بعدها مضارع. فلو قلت مثلا يجب أن نطيع الله، فأصل الكلام يجب طاعة الله، فأن نطيع هذا مصدر مؤول. يقول تقدر الفاء عاطفة لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصب بأن مضمره وجوبا. رأينا في الوجهين السابقين الرفع، يجب الرفع إذا كانت الفاء سوف تعطف فعلا على على فعل، ويكون النفي منصبا على الأول والثاني. ويجب الرفع أيضا إذا كان النفي منصبا على الأول وليس منصبا على الثاني. في الثالث هنا قال فيجب حينئذ النصب بأن مضمره وجوبا، والتقدير ما يكون منك إتيان فإكرام مني. يعني هي نفس الجملة، ما تأتيني فأكرمك، النصب هنا واجب فأكرمك، لكن التقدير نقول طب ما المعنى، ما المعنى ما تأتيني فأكرمك؟ المعنى ما يكون منك إتيان، إتيان هذا مصدر الفعل أتى يأتي إتيان، فهذا مصدر. ما يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام، والنفي هنا منصب على المعطوف دون المعطوف عليه، فيجب حينئذ النصب بأن مضمرة، أي ما يكون منك إتيان فيعقبه مني إكرام، بل يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. لو قصدت هذا المعنى يجب يجب النصب، يجب أن تنصبه. مرة أخرى، أن تقدر الفاء عاطفة، لكن ماذا عطفت؟ عطفت مصدر الفعل الذي بعدها اللي هو أكرم، مصدره إكرام، على المصدر المؤول مما قبلها، وتقدر النفي منصبا على المعطوف دون المعطوف عليه. قال يكون منك إتيان، فهذا إيه؟ إثبات، يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. فالنفي انصب على المعطوف. أنتم تعرفون حروف العطف، ما قبل حرف العطف يسمى معطوف عليه، وما بعد حرف العطف يسمى معطوفا. فالنفي هنا في المعطوف لا المعطوف عليه. تقول يكون منك إتيان، أنت تأتي، يكون منك إتيان ولا يكون مني إكرام. فلو قصد هذا وقدر هذا المعنى فيجب النصب. الرابع أن تقدر أيضا الفاء لعطف مصدر الفعل الذي بعدها على المصدر المؤول مما قبلها، ولكن تقدر النفي منصبا على المعطوف عليه، فينتفي المعطوف لأنه مسبب عنه. يعني إيه الفرق بين هذا الوجه وما قبله؟ الوجه السابق، الوجه الثالث، النفي سوف ينصب على المعطوف، لكن هنا سوف ينصب على المعطوف عليه، ولأنه هو السبب في ما بعد الفاء سوف ينتفي أيضا ما بعد الايه؟ ما بعد الفاء، لأنك نفيت ما قبل الايه؟ ما قبل الفاء. ويكون معنى الكلام ما يكون منك إتيان فكيف يكون مني إكرام. فعلى هذا يجوز النصب. قال وهذان الوجهان سائغان في ما تأتينا فتحدثنا، إذ يصح أن يقال ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، وأن يقال ما تأتينا فكيف تحدثنا. وتلخص أن لنا في الرفع وجهين وفي النصب وجهين. فإن قلت هل يجوز أن يقرأ ولا يؤذن لهم فيعتذرون بالنصب على أحد الوجهين المذكورين في النصب، يعني إنك تقدر إن الفاء عطفت مصدر الفعل على مصدر الفعل المؤول، وأن النفي منصب على ما بعد الفاء، أو أن النفي منصب على ما قبلها وما قبلها سبب فيما بعدها فينتفي ما بعدها. قال قلت نعم يجوز على الوجه الثاني، وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا. الوجه الثاني إنه الفاء عطفت مصدر الفعل على المصدر المؤول، والنفي منصب على الجملة الأولى دون الثانية، ولكن الجملة الأولى سبب في الجملة الثانية فستنتفي الجملة الثانية. قال هذا جائز، وهو ما تأتينا فكيف تحدثنا، أي لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون. إذا كان لا يؤذن لهم بالاعتذار فكيف يعتذرون. ويمتنع على الوجه الأول، وهو ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، ألا ترى أن المعنى حينئذ لا يؤذن لهم في حالة اعتذارهم بل يؤذن لهم في غير حالة اعتذارهم، وليس هذا هو المعنى المراد. فإن قلت فإذا كان النصب في الآية جائزا على الوجه الذي ذكرته فما باله لم يقرأ به أو لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين. هو أجاب قال لوجهين: الأول أن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به. يعني عندنا في القرآن آية فعل مثلا يجوز رفعه ويجوز نصبه، فلا يجوز لك وهو مرفوع أن تنصبه أو منصوب أن ترفعه إلا إذا كانت قراءة متواترة. يعني ليس كل ما يجوز في العربية تجوز القراءة به. والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون. يعني هو يقول طب لماذا القرآن حرص أن يكون الفعل فيعتذرون مرفوع، الفعل هنا يكون مرفوعا، فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآي، عشان رأس الآية يناسب رأس الآية التي قبلها، والنصب بحذفها هيبقى فيعتذروا، وبالتالي لا يكون هناك تناسب بين رؤوس الآيات فيزول معه التناسب. يبقى نقول هل يجوز في خارج القرآن فلا يؤذن لهم فيعتذروا؟ نقول هذا جائز على تقدير يعني ما تأتينا فكيف تحدثنا، الوجه الرابع. طيب لماذا لم يقرأ بها؟ نقول ليس كل جائز في العربية تجوز القراءة به، لأن القراءة سنة متبعة، تؤخذ القراءة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، فما لم يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام لا نقرأ به وإن كانت العربية تجوزه. ثم أجاب إجابة أخرى وقال إن القرآن جاء بالفعل هنا مرفوعا ليحدث تناسب بين رؤوس الآيات. قال ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، فالنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا، لا على معنى قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث. لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء هنا حرف عطف أو هي فاء السببية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة فاعله ضمير مبني على السكون في محل رفعه فاعل، وهذا مثال شاهد على نصب الفعل بعد فاء السببية. قال ولو قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا أو ما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع، وجب الرفع، وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا، يعني هو يقول لك يشترط أن تسبق الفاء بنفي، ولكن لا ينتفي النفي بالاستثناء، نريده نفيا محضا ما تأتينا. لكن لو قلت ما تأتينا إلا، النفي هنا انتفى بالاستثناء، ولو قلت ما تزال تأتينا فتحدثنا، الفعل تزال معناه النفي، ويتدخل عليه ماء النافية، ونفي النفي إثبات، فهنا لم يعد هناك نفي في ما تزال. وفي المثال الثاني هو داخل على زال، وزال للنفي، ونفي النفي إيجاب يعني إثبات، وبالتالي ليس في المثالين نفي حتى تنصب الفعل بعد الفاء. هنا يجب رفع الفعل، لأنه وإن كان قبل الفعل نفي إلا أن النفي في المثال الأول ما تأتينا إلا، النفي انتفى بالاستثناء، وفي المثال الثاني ما زال، فإن الفعل زال يدل على نفي، زال الخطر، فتدخل ما، وما حرف نفي، ونفي النفي إثبات أو إجاب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وأما الأمر فكقوله، نقولنا نفي وأمر اللي هم الثمانية. فقال: وأما الأمر فكقوله: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. طبعا هو معنى البيت، الشاعر بيخاطب الناقة فيقول لها: يا ناق، بالترخيم هكذا. الترخيم معناه حذف تاء المنادى في الشعر، يا ناق، أو في النداء يا ناق، أصلها يا ناقة. الشاعر يقول: أفاطمة، وأصل الكلام أفاطمة. الرسول عليه السلام كان يقول: يا عائش، وأصل الكلام يا عائشة. هذا اسمه الترخيم. يطلب منها أن تسير بسرعة عنقا فسيحا إلى سليمان بن عبد الملك بن مروان فنستريح، فإنه سيعطينا ويغدق علينا العطاء، فإذا أغدق علينا العطاء فعندها نستريح من متاعب الطريق. لكن الشاهد فيه: سيري فنستريح. هل هذه فاء السببية؟ نعم. الفعل بعدها منصوب. وهل الشرط موجود؟ نعم، قد سبقت بطلب. ما نوع الطلب؟ سيري أمر، سبقت الفاء هنا بأمر. فالفعل نستريح هذا مضارع منصوب بأن مضمرة بعد بعد الفاء. وشرطه أمران، يعني يشترط إذا سبقت الفاء بأمر أن يكون بصيغة الطلب. فلو قلت: حسبك حديث فينام الناس، هي حسبك معناها يكفيك، لكن معناها كف عن الحديث، أو كفاية، يعني اكتفي بالحديث. فهذا طلب، هذا أمر، لكنه ليس بصيغة الأمر، ليس بصيغة الطلب. فهذا لا يجوز فيه النصب، خلاف الكسائي. يعني الكسائي قال يجوز أن يكون الطلب الأمر بصيغة غير صيغ الطلب. والثاني ألا يكون بلفظ اسم الفعل. مر علينا اسم الفعل، كلمات وضعتها اللغة للدلالة على الأمر والمضارع والماضي. الماضي مثل هيهات، هيهات هيهات لما توعدون، هيهات. سرعان، شتان، شتان بمعنى افترق، هيهات بمعنى بعدة، سرعان بمعنى سرعة. فهذا اسم فعل ماضي. المضارع فلا تقل لهما أف، يعني أتضجر. يقول المريض: آه آه، يعني أتوجع. وي، أتعجب. واها، أتلهف. الأمر صح، يعني أسكت. مه، يعني كف. حي على الصلاة، يعني أقبل. هيا، هلم. وأسماء الأفعال هذه مسموعة، يعني لا يجوز لنا يعني أن نحدث أسماء أفعال غير التي سمعناها من العرب. لكن هناك من أسماء الأفعال القياسي الذي يمكن أن تصنعه أنت من الثلاثي على وزن فعالي: دراكي القطار، يعني أدرك. تراكي الكذبة، أيترك. اسم الفعل. قال: فلا يجوز أن تقول صح فنكرمك. لماذا؟ لأن الأمر هنا جاء بصيغة اسم اسم الفعل. هذا قول الجمهور، وخالفهم الكسائي فأجاز النصب مطلقا. وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نحو نزالي فنحدثك، ومنعاه إذ لم يكن من لفظه نحو صح فنكرمك. وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا، يعني ابن هشام رحمه الله تعالى يقول هذا القول وسط بين قول الجمهور وقول الكسائي. فإذا كان الأمر باسم الفعل المشتق مثل نزالي وتراكي ودراكي وفهامي، فهذا الفعل ينتصب بعد الفاء يكون منصوبا. وإذا كان اسم الفعل من الأسماء الجامدة مثل صه ومه، فهذا لا يكون الفعل بعد الفاء منصوبا. وأما النهي، نأخذنا النفي والأمر والإيه والنهي. النفي فيه أربعة إيه أوجه، والأمر قلنا اشترطنا إيه شرطين. قال وأما النهي فكقولك لا تفعل شرا فأعاقبك، لا تفعل شرا فأعاقبك. أعرف فأعاقبك؟ الفاء فاء السببية، حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أعاقب مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء. هل الشرط موجود؟ نعم، لقد سبقت بإيه؟ بنهي لا تفعل. ومثله قوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، التاء عليها فتحة فيسحت، إذن المضارع هنا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومثله قوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل، مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء. ولو نقضت النهي بإلا قبل الفاء لم تنصب، نحو لا تضرب إلا عمرا فيغضب. تلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن النهي لا تضرب، لكن هذا النهي انتفى بإلا، لا تضرب إلا عمرا فيغضب، يعني ليس لك أن تقول لا تضرب إلا عمرا فيغضب، هذا خطأ، هذا لحن في العربية، لأن النهي انتقض هذا النهي بإلا. وأما الدعاء نفي وأمر ونهي والدعاء، الدعاء طلب من الله سبحانه وتعالى، وقد تستخدم له فعل الدعاء أو الفعل المضارع المسبوق بلا الدعائية، وهذا يقوله النحاة وأهل اللغة هروبا من أن يسموا الفعل فعل أمر، اغفر ذنبي، اغفر هذا فعل إيه؟ فعل إيه؟ فعل دعاء، لا تقل فعل إيه؟ أمر، هذا فعل دعاء، لأن العبد لا يأمر إيه؟ ربه سبحانه وتعالى، لأن معنى الأمر هو طلب حدوث الشيء على جهة الإلزام، فهذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، فهذا يسمى فعل دعاء. تقول اغفر ذنبي فأستريح، هذا مسبوق بدعاء. لا تؤاخذني على ذنبي فأستريح، يبقى لا تؤاخذني، هذا أيضا دعاء، لا تسمى لا الناهية وإنما تسمى لا الدعائية. ومثل له بقوله اللهم تب علي فأتوبا، هذه فاء السببية. نعم الشرط موجود. نعم ما شرطها؟ أن تسبق بنفي أو طلب، وقد سبقت هنا بطلب. ما الطلب الذي سبقت به؟ الدعاء. تب هذا فعل دعاء. قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا يؤمنوا، اطمس واشدد فلا يؤمنوا، فسبقت بدعاء. قال وقول الشاعر رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. فلاحظ وفقني هذا دعاء، فلا أعدل مضارع منصوب بفاء السببية، وشرطه أن يكون بالفعل، أن يكون بالفعل. تب، اطمس، اشدد، وفق. فلو قلت سقيا لك فيرويك الله لم يجز النصب، لأنه ده دعاء سقيا لك، يعني اللهم ما اسقيك اسقه، لكنه ليس بالفعل وإنما جاء بالمصدر هكذا سقي سقيا. وأما الاستفهام فشرطه ألا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد، فلا يجوز النصب في نحو هل أخوك زيد فأكرمه. هل أخوك زيد هذا استفهام، بعد هل حرف الاستفهام، بعد حرف الاستفهام جملة ما نوعها؟ أخوك زيد جملة إيه؟ اسمي، جملة اسمي خبرها جامد زيد، فهذا إيه؟ جامد. ففي هذه الحالة لا تنصب، لا تنصب. شرط الاستفهام ألا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد، فلو جاءت بعد الاستفهام جملة اسمية خبرها جامد ففي هذه الحالة لا تنصب وإنما ترفع. ولا فرق بين الاستفهام بالحرف نحو فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أين المضارع المنصوب؟ فيشفعوا، ما سبب نصبه؟ فاء السببية. هل شرطها موجود؟ نعم، مسبوقة بطلب. ما نوع الطلب؟ استفهام. الاستفهام هنا بالحرف هل، والاستفهام بالاسم نحو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، بالنصب هكذا. فهذا استفهام بالاسم. أنتم تعلمون أن أدوات الاستفهام حروف وأسماء. حروف كالهمزة وهل، الهمزة حرف استفهام، أإله مع الله حرف استفهام، أذاكرت الدرس الهمزة، وهل هل نجح أخوك، حرفان من حروف الاستفهام. وبعد ذلك أسماء من وما وكيف وكم ومتى وأين، هذه أسماء. فسواء كان الاستفهام بالحرف مثل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو كان الاستفهام بالاسم كما يعني في الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال فيضاعفه يقرأ برفع يضاعف وبالنصب، وبنصبه ونصبه، يعني فيضاعفه وفيضاعفه. وفي الحديث حكاية عن الله تعالى من يدعوني فأستجيب أو أستجيب، ومن يستغفرني فأغفر أو فأغفر. والاستفهام بالظرف نحو أين بيتك فأزورك، أين ظرف مكان، وكذلك متى ظرف زمان، ومتى تسير فأرافقك، وكيف تكون فأصحبك. فإن قلت فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الفعل هنا مرفوع مع أنه مسبوق بإيه؟ باستفهام. قال قلت لوجهين، أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات، يعني عندما يقال ألم ترى ومعناها رأيت، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء أرأيت كذا، والثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام وهو رؤية المطر، وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه. يعني الاستفهام إيه؟ ألم ترى أن الله أنزل، فهل ألم ترى هذه الرؤية هي السبب في تصبح الأرض مخضرة رؤية المطر نازلا؟ لا، الرؤية ليست سببا، وإنما السبب هو نزول الإيه؟ المطر. فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام صح النصب. يعني مثلا لو كانت الجملة هل أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، هو كان هنا لأن نزول المطر سبب فيه، كأنه يريد أن يقول لك لابد من مراعاة أن ما قبل الفاء يكون سببا فيما إيه؟ فيما بعدها. فإن قلت يرد هذا الوجه قوله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فإن مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام، لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. قال قلت ليس أواري منصوبا في جواب الاستفهام. يقول لك ومن قال لك أن الفعل أواري منصوب بفاء سببية، وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون، يعني أعجزت أن أكون فأن أواري سوءة إيه أخي، يبقى الفاء هنا عاطفة وليست إيه وليست سببية، الفاء هنا عاطفة وليست سببية. فإن قلت فقد جعله الزمخشري منصوبا في جواب الاستفهام، قلت هو غالط في ذلك. ابن هشام يرد قول الزمخشري. قال وأما العرض فكقول بعض العرب ألا تقع في الماء فتسبح. العرض طلب برفق ولين، والتحضيض طلب ولكن فيه تعنيف وغلظة، الفرق بين العرض والتحضيض. وأداة العرض ألا، يعني أنت تريد مثلا معك ابنك وتريد أن يسرع لتدرك القطار فتقول ألا تجري، ألا تجري يا بني، ألا تسرع يا بني فندرك القطار، يبقى الفاء هذه فاء سببية وقد سبقت بإيه؟ بعرض بعرض بعرض. ألا تذاكر يا بني فتنجح، لكن لما ما يقعد ما يذاكرش، لا يذاكر طول العام، أنت ليلة الامتحان مش هتقول له ألا تذاكر فتنجح، هتقول له هلا تذاكر، هلا تذاكر فتنجح. فده إيه؟ تحضيض، طلب فيه قوة وشدة. واستشهد له بقول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر، الشاهد فتبصر، فإن الفعل منصوب بفاء السببية وقد سبقت به بعرض. وأما التحضيض فكقولك هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك، هل وهل أسلمت فتدخل الجنة، وهو والعرض متقاربان يجمعهما التنبيه على الفعل، إلا أن في التحضيض زيادة توكيد وحث. وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فمن باب النصب في جواب الدعاء، ولكن استعيرت فيه عبارة التحضيض أو العرض للدعاء، يعني فأصدق فاء سببية مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بدعاء، لأن معنى لولا أخرتني إلى أجل قريب معناه أخرني إلى أجل قريب فأصدق، ولكن استعيرت أداة العرض أو التحضيض اللي هي لولا أخرتني إلى أجل قريب، لكن الأصل فيه الدعاء. وأما التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، فالفعل منصوب بفاء السببية بأن مضمرة بعد فاء السببية، وهو مسبوق بطلب. وكقول الشاعر ألا رسول لنا منها فيخبرنا، يقول هذا صدر بيت من البسيط لأمية ابن السلط، وعجزه قوله ما بعد غايتنا من رأس مجرانا. الشاهد فيه فيخبرنا، فنصب الفعل بفاء بأن مضمرة بعد الفاء لأنه وقع يعني قبله تمني. قال فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية فيه هذه المواضع الثمانية، وسوف يشرح بعد ذلك النصب بواو المعية. ملخص ما قرأناه سويا الليلة أن فاء السببية لابد أن تسبق بنفي أو طلب، والطلب هو الأمر والنهي والدعاء والتمني والعرض والتحضيض. فأما النفي فللعرب فيه أربعة أوجه، والأمر يشترط أن يكون الأمر بالطلب وليس باسم الفعل، ليس باسم الفعل. بذلك يعني نكون قد انتهينا من نصب المضارع بعد فاء السببية، وهو لا ينتصب بالفاء وإنما يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وبعد ذلك سيبين لنا نصب المضارع بعد واو المعية. قال وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة وقاسه النحويون في ثلاثة، وسيبدأ في التفصيل، وهذا موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.